مواصلة أعزائي المستمعين لهذا النبض من الوفاء من جموع الشعب المصري تحت قيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، لابد أن تكون هناك من خلال هذه الإذاعة العريقة، إذاعة البرنامج العام، ما يعكس هذا النبض. رئيس تحرير جريدة الوفد الكاتب الصحفي الكبير أستاذ وجدي زين، أهلا بك فندم. أهلا بسيادتك فندم. أهلا وسهلا. طيب، لابد أن نفتح قلوبنا ونقدم للشعب العماني وللأمة العربية في هذا الفقد ما يؤكد هذا التواصل من الوفاء بين الشعوب العربية، خاصة الشعب المصري تحت قيادة الرئيس السيسي في هذا الموقف. فعلا، أولا باسمي وباسم مؤسسة الوفد الصحفية، ويعني بننعي إلى الأمة العربية وفاة قائد عظيم وزعيم من أعز الرجال زي ما البيان المصري صدر في هذا الشأن. نعم. وقائدا حكيما منح عمره لوطنه ولأمته، الزعيم الراحل السلطان قابوس بن سعيد. نعم. رحمه الله، كان من خيرة الرجال العرب، وهذا الرجل تحديدا يعني نهض ببلده وبشعبه نهضة قوية جدا، يعني ما زالت آثارها واضحة المعالم حتى الآن. الحقيقة أن السلطان قابوس بن سعيد يعني آمن بقضية التعليم، وتنبه إلى أن عندما يريد أن يقيم دولة قوية ويقيم ونهضة حقيقية لابد أن تبدأ من التعليم. نعم. والحقيقة أن السلطان قابوس في عملية التعليم هذه القضية كانت يعني محور اهتمامه بشكل خطير جدا، وبدأ بالتعليم ينهض بسلطنة عمان. الأهم من ذلك أيضا أن عمان يعتبر من وجهة نظر الشخصية هي واحة سلام في المنطقة، البلد الوحيد الذي لا يحسب على أحد على الإطلاق، لدرجة أن المجتمع الدولي عندما يريد يعني نزع فتيل أزمة أو النقاش في قضية يعني تتشابك فيها الآراء يلجأ إلى سلطنة عمان وتعقد على أراضيها هذه الجلسات من أجل الحل. إذن هذه الدولة العربية التي تحولت إلى واحة سلام لم تأتي من فراغ، وإنما جاءت بإيمان قائدها المرفوض له السلطان قابوس بن سعيد. وعلى هذا الأساس نجد سلطنة عمان يعني ذات تاريخ عريق في مثل هذه الأمور. خاصة أن سلطنة عمان لها علاقات وثيقة أيضا بمصر منذ قديم الأجل. الحضارة العمانية القديمة والحضارة المصرية القديمة كان في علاقات قوية، يعني حضرتك لو قرأت طبعًا التاريخ طبعًا القديم طبعًا ستجد أن هناك التقاء فكري وثقافي وتبادل للتجارة ما بين حضارة عمان القديمة والحضارة المصرية القديمة. سلطان عمان الجديد يا فندم هيثم بن طارق السعيد بعد التنصيب أكد أنه سيسير على نهج السلطان قابوس عبر مواصلة السياسة الخارجية القائمة على التعايش السلمي والتعاون الدولي وعدم التدخل في شؤون الآخرين. فعلا عملية اختيار السلطان الجديد السلطان هيثم بن تيمور السعيد، اولا عمليه اختيار جاءت هيثم بن تيمور السعيد، هيثم بن طارق ابن تيمور السعيد. حضرتك هذا الرجل يعني هو اولا من اختيار السلطان قابوس. دي رقم واحد، وجرى العرف ان يعني حتى كمان يعني بعد الوفاه مباشره ان مجلس العائله يجتمع وأركان الدولة جميعها في عمان تجتمع وتصر على فتح الوصية في والوفاة ما زالت يعني سريعة، ده دليل على أن هناك توافق عماني على الأخذ برأي السلطان قابوس. ولما تم فتح الوصية وجدوا أنه أوصى بهذا الرجل. عندما يوصي السلطان قابوس باختيار مثل هذه الشخصية فده يعني إيمانا من الدولة العمانية برجاحة وفكر السلطان قابوس رحمه الله، أخذوا بهذا الرأي وأعلنوا السلطان هيثم سلطانا لعمان. دي في حد ذاتها ليست وفاء فقط للسلطان قابوس، وإنما أيضا إيمانا برجاحة عقل هذا القائد العربي رحمه الله. إن شاء الله كل التوفيق طبعا، ونحن ننعى فقيد الأمة العربية السلطان قابوس، نقدم في ذات الوقت، وهذا سبحان الله من يعني من طبائع القدر، نقدم أيضا كل الدعاء لسلطان عمان الجديد هيثم بن طارق آل سعيد بالتوفيق بإذن الله. الكاتب الصحفي الكبير القدير الأستاذ وجدي زين، رئيس تحرير جريدة الوفد، شكرا جزيلا. شكرا يا دكتور. شكرا. شكرا. شكرا جزيلا. شكرا. شكرا. شكرا. نواصل أيها السادة من خلال أثير موجات إذاعة البرنامج العام من القاهرة هذه التغطية لهذا الحدث الذي يعني بكل الوفاء نقدم التعازي لشعب عمان الشقيق وللأمة العربية في فقيد الأمة السلطان قابوس، كما نقدم أيضا كل دعاء بالتوفيق لسلطان عمان الجديد هيثم بن طارق آل سعيد. حيث أكد سلطان عمان الجديد هيثم بن طارق آل سعيد أنه سيسير على نهج السلطان قابوس عبر مواصلة السياسة الخارجية القائمة على التعايش السلمي والتعاون الدولي وعدم التدخل في شؤون الآخرين، كما شدد في كلمته كلمة له عقب أداء اليمين الدستورية أمام مجلس عمان، أكد سلطان عمان الجديد هيثم بن طارق على أنه سيحافظ على العلاقات الودية مع كل الدول. نواصل هذه التغطية أعزائي المستمعين من خلال أثير موجات إذاعة البرنامج العام، وهناك سيكون في فترة استوديو 2 لقاء معمق وحوار موسع مع السيد اللواء أركان حرب دكتور سمير فرج محافظ الأقصر السابق، المحلل الاستراتيجي والعسكري ومدير الشؤون المعنوية سابقا، لكي نقرأ معه هذا الحدث، إلى جانب أيضا طبعا قراءة ما يتم الآن على أرض مصر من جهود كثيرة، منها هذا الجهد من أجل حماية الأمن القومي المصري، مناورة قادر 2020. كونوا مع أثير موجات البرنامج العام، وللعلم وقفة، فنحن دائما هذه الأمة العربية والفقيد السلطان قابوس وكل من يعمل من أجل الأمة العربية يقدم كل الاهتمام بالعلم والعلماء والأفكار. من القاهرة يا سادة هذا استوديو 2 بنافذتيه، النافذة الأولى اللغة المعاصرة على هواء القاهرة، النافذة الثانية بعد موجز أنباء الساعة الواحدة مع لقاء مواجهة مع الكاتب المحلل السياسي الأستاذ أحمد رفعت. أما لقاؤنا الآن فسيكون مع اللغة المعاصرة على هواء القاهرة. إذن ولنا أعزائي المستمعين أن نواكب خلال هذه الفترة كل المستجدات، وهذا عهدنا معكم، نتماس مع كل الأحداث. بعد قليل أعزائي المستمعين سينضم إلينا عبر الهاتف السيد اللواء الدكتور سمير فرج، المحلل العسكري والاستراتيجي، محافظ الأقصر سابقا، وبالتأكيد سنتماس مع هذه الأحداث، ولا ننسى هذه المشاركة المهمة جدا من قواتنا المسلحة. حديث طبعا قوات المسلحة المصرية المشاركة في المناورة قادر 2020، وطبعا على الاتجاهات الاستراتيجية للدولة. وهناك طبعا لابد أن نتحدث مع السيد اللواء دكتور سمير فرج مع هذا الفقد الذي حدث اليوم برحيل السلطان قابوس سلطان عمان. معنا الآن سيادة اللواء دكتور سمير فرج، أهلا بك يا فندم. مساء الخير لحضرتك وكل السادة المستمعين. طبعا سيادة اللواء دكتور سمير فرج، بكل ما لديك من خبرة، وأنت بالطبع أحد أبطال انتصار السادس من أكتوبر عام 1973، والسلطان قابوس دون شك، يعني هناك الكثير لديكم من واقع خبرتكم ليقدم وفاء لهذا الرجل في ظل هذه الظروف وحالة الحداد التي وجه بها سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لثلاثة أيام لرحيل المغفور له سلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان. أول حاجة احنا طبعا بننعي هذا الرجل العظيم، أقول من خيرة قادة الدول العربية في المرحلة السابقة. نعم. ويكفي أن المواطن المصري يعرف أن في يوم من الأيام لما اجتمعت الدول العربية عندما وقع الرئيس سادات المعاهد كامب ديفيد وأصدرت النقول الجامعة العربية والمؤتمر القمة، أن كل الدول العربية تقطع علاقتها مع مصر. نعم. وكلهم يعني في الواقع كلهم قطعوا علاقتهم مع مصر، رغم ان كل واحد كان يتكلم يقول عليه السيما تغلط مننا، انا ملتزم بالقرار، الا الله يرحمه السلطان قابوس. نعم. الوحيد اللي رفض وقال ابدا انا لن اقطع علاقتي الدبلوماسيه مع مصر، وفضل موجوده وفاتحه، ومصر فاتحه صارتها الصامت. لا ننسى له في مصر هنا أنه وقف أمام وترنيمة صدام حسين المشهورة أن اللي مش حيواتي أنا هدخل له أوضة نومه وأموته. هذا الرجل لم يخضع لأي ابتزاز وظل على علاقته بمصر وقال أن مصر أم الدنيا وأم العرب ولم أقطع علاقتي مع مصر. فإحنا طبعا لا يمكن أن احنا ننسى هذا الإغراء، ومثل كثير من الجيل الجديد نسي او ما خدش او ما كانش موجود في الفتره، علاوة انه طبعا خلال فتره اكتوبر دعمنا دعم مباشر بالاموال والعداد وبالقوات، فكان خير معين لنا. الفتره اللي فاتت كان دائما وبالذات بعد احداث 25 يناير كان مدعما لمصر، وبالذات في الفتره اللي كان فيها نقص بترول الدم دعم بالاموال. فهذا الرجل حقيقي له جزء كبير جدا لمصر، الرحله اللي فاتت بيقولوا لي الناس اللي انا كنت هناك بعديها بشويه قالوا لي ان اعظم استقبال لرئيس دوله كان لوصول الرئيس السيسي، وهو رغم مرضه الشديد اللي كان عنده طلع وقابله وقضى معاه اليومين اللي كان موجود فيهم، فده تقديرا وحبا لمصر. عشان كده احنا بنقدر هذا الرجل، والنهارده قرار الرئيس ان الحجاج ثلاث ايام في مصر، انه رجل عظيم يستحق على كل ما قدمه لمصر وللعالم العربي. سيد اللواء دكتور سمير فرج، المحلل العسكري والاستراتيجي، محافظ الأقصر سابقا، مدير الشؤون المعنوية أيضا سابقا، يعني سبحان الله وكأنما التاريخ يعيد نفسه، ومقال حضرتك النهاردة على صفحات الأخبار بعنوان تطور الفكر والعلم العسكري المصري، يعني هذا المقال يتواكب مع انطلاق المناورة المهمة جدا قادر 2020 على الاتجاهات الاستراتيجية للدولة كافة. يعني بالتأكيد هذا المقال لم يكن صدفة اليوم سيادة اللواء. تمام، لأن حقيقة مصر بتمر الأيام دي بظروف صعبة حقيقة. نعم. احنا عندنا في مصر أربع اتجاهات استراتيجية. نعم. الشمال الشرقي اللي هو ناحية سيناء، ثم الغربي ناحية ليبيا، والجنوبي في حتى منابع النيل والبحر الأحمر ومضيق باب المندب. نعم. ثم الاتجاه الاستراتيجي الجديد اللي ظهر فجأة منذ عدة أعوام، والشمالي ونقصه في البحر الأبيض. الأربع الاتجاهات دي لم تحدث في تاريخ مصر أنها كانت معددة أي الأيام دي. تمام. فبالتالي اصبحنا مضطرين ان احنا نقول لمن يهم الامر احنا جاهزين. عشان كده هذه المناوره اللي تمت انا بقول انها اكبر مناوره عسكريه بتتم في مصر منذ 5 أو 6 سنوات. لا. ليه؟ لانها جاءت بعد استلام اجهزه ومعدات واسلحه جديده ما دخلتش الخدمه غير الفتره اللي فاتت. نمر 2، التهديدات الجديده اللي موجوده على كل الاتجاهات لازم النهارده نعمل هذه المناوره، ندرب فيها قواتنا على الاسلحه الجديده، على العمل في كل هذه المناطق. وكانت هي فيها ثلاث رسائل. اول حاجه ان هذه المناوره ليست موجهه لاحد. لا. احنا دوله استراتيجيتنا الدفاع وغايه الهجوم او ان احنا نتعرض لامن واستقرار اي دوله اخرى. الحاجه الثانيه رساله الى الشعب المصري بتقول له اطمن، لان لو خدنا الحديث بتاع سياده الرئيس في المملكه الاسرائيليه قال لي الناس انتوا قلقانين ليه؟ جاءت هذه المناوره عشان تقول للناس اطمنوا، انتوا عندكم جيش مسلح باحسن واقوى المعدات العسكريه الموجوده في العالم. الجيش النهارده اصبح بيقدر يتدرب كويس على هذه المعدات. فبالتالي كانت رساله تطمين الى الشعب المصري. حاجه ثالثه كانت رساله الى من يهم الامر في المنطقه، ما تحاولش تقرب لحدودنا، ما تحاولش تقرب لاستثماراتنا الجديده اللي كل بقى طمعان فيها في شرق المتوسط وظهور الغاز. بنقول للناس احنا عندنا قواتنا قادره انها تامن حدودنا، تامن استثماراتنا، تامن حياه الشعب المصري. فاعتقد الرساله دي هتوصل من خلال المناوره التي بتتم هذه الايام. استثمر يعني وجود حضرتك معايا على الهواء بكل خبرة السيد اللواء دكتور سمير فرج، وأنت من أبطال انتصار 6 أكتوبر منذ ما يقرب من 46 عاما، يعني كلمة لكي نتماسك أكثر وأكثر، كلمة بخاصة للشباب الذي يتعجل كثيرا ثمار المستقبل. تمام. نقول ايه؟ انت فاتي من 4-5 سنين لما رئيس السيسي اشتغل وقال وبدأت الناس تقول لك انتوا بتفكروا الكلام ده ليه؟ ده المسترال بمليار. النهارده حصل زهر لوحده بيجيب لك في السنه 3 مليار دولار. نص قناه السويس، اذا انت ما كنتش جبته وقادر تأمنه ما كنتش حضرتك تحافظ عليه. نعم. النهارده اسرائيل خدت بلوك رقم 9 في الحدود اللبنانيه. وتابع الارض اللبنانيه وخدته وبتستخرج منه الغاز. لبنان مش عارفه تعمل حاجه. وراحت النهارده بتشتكي في الامم المتحده وبتشتكي الامريكي. قلت كنا عايزين نوصل بكده؟ لا، ده معناه ان كان في رؤيه سياسيه مقروفه ان احنا في المستقبل داخلين على استثمارات لازم تبقى عنده قوه عسكريه تحميها. وده اللي احنا عملناه. عشان كده نفسنا ان الشعب يبقى يثق في قوات المسلحه، يثق في قيادته وانها بتفكر لصالح المصلحه. نيجي بقى الحرب 67 و73 الشعب كان متماسك وكان كله مع بعض. احنا لما هجرنا ثلاث مدن اتهجروا، بورسعيد واسماعيلية والسويس، ونزل في العائلات من بيوتها مش عارفه هي راحه فين. كل ده لان كان في امن مصر وكانت بتحب مصر. النهارده اما بنقول روح اكتوبر بنقول الروح دي. لحد الساعه وقت احتجاجيه ولحد عمل مظاهره، الكل كان بيؤمن ان مصر هتحقق نصر في يوم من الايام وفاق مصر. عشان كده عايزين كل الشعب يثق في حكومته، في دولته، في بلده، في القوات المسلحه. ما سمعتش اي اشاعات بقى اللي عايزه توقع بين القوات المسلحه والشعب وبين الرئيس واشترى ليه. ادي شفنا النهارده، ادي احنا اشترينا ليه، ولولا ان احنا عندنا قوه عسكريه عظيمه ما كانش حد احترم سيادتنا وكان خد كل الاستثمارات اللي موجوده. عشان كده يجب ان احنا نقف ايد واحده في الفتره القادمه من اجل امن مصر وحماية ثرواتنا. اتضح يعني الدور والرسالة والهدف بل الأهداف لمثل هذه المناورة قادر 2020، كما تفضل سيادة اللواء دكتور سمير فرج من أبطال انتصار 6 أكتوبر، المحلل العسكري والاستراتيجي ومحافظ الأقصر سابقا ومدير الشؤون المعنوية أيضا سابقا. من حضرتك تأكد لنا قوة وجاهزية القوات المسلحة في حماية مقدرات وثروات الوطن. تأكد لنا أيضا من حضرتك أنه مثل هذه المناورات وهذا الدور الذي تقوم به القوات المسلحة من أجل تأمين المصالح القومية للدولة المصرية والتعامل مع العدائيات، أي عدائيات على كل الاتجاهات الاستراتيجية في توقيت متزامن. هل هي الرسالة التي تفضلتم بها واتضحت لي أنا شخصيا يا فندم؟ ألو؟ سيادة اللواء الصوت طيب نحاول الاتصال مرة أخرى بالسيد اللواء دكتور سمير فرج إلى أن يتسق هذا الاتصال. زميلتي أمال هلال، إلى فاصل ثم نواصل. سيادة اللواء دكتور سمير فرج مرة أخرى يعني عذرا، يعني هكذا دائما الاتصال عبر النقال كثيرا ما يحدث مثل هذه الأشياء. سيادة اللواء، يعني الرسالة التي حضرتك أوضحتها من خلال قراءتنا العميقة لمناورة قادر 2020 والعنوان المهم جدا لما قال حضرتك النهاردة تطور الفكر والعلم العسكري المصري، يعني عدت مرة أخرى إلى حضرتك لكي تقدم لنا في نقاط هذه الرسائل موجزة. احنا بنقول المقالة النهاردة بتقول ان احنا من خبرة حرب 73 اصبح للقوات المسلحة المصرية عقيدة قتالية جديدة. نعم. لان العقائد القتالية في العالم بتنقسم الى جزئين، العقيدة القتالية الغربية اللي هو امريكا ودول حلف الناتو كلها وانجلترا وفرنسا، وهناك عقيدة شرقية اللي هو الاتحاد السوفيتي القديم وروسيا ودولها. احنا بعد حرب 73 خدنا خبرة ممتازة وأصبح لنا النهاردة عقيدة قتالية جديدة معتبرة على خبرة القتال اللي قواتنا وولادنا وضباطنا وعساكرها نفذوها في هذه الحرب. والنهاردة بقى لنا عقيدة قتالية زائد التسليح اللي خدناه زائد المناورة اللي بتتنفذ النهاردة على الاتجاهات الاستراتيجية زي ما قلت فيها لها ثلاث رسائل. الرسالة الأولى بنقول أن قواتنا المسلحة قادرة على تأمين حدودها وعلى تأمين أهدافها الاستراتيجية داخل الدولة، أيضا أن إحنا ليست لنا أي عدائيات ضد أي دولة في المنطقة أو أي كيان. الحاجة الثانية هي رسالة رابع أن ما حدش يفكر يهاجم مصر أو يحتل أو يهاجم حدودها أو أهدافها الاستراتيجية أو الاقتصادية، لأن إحنا عندنا جيش قوي بإذن الله ومع شعب مصر عظيم بيأيده، فإحنا قادرين على تأمين حدودنا وأهدافنا الاقتصادية. كل التقدير والتحية لسيادة اللواء دكتور سمير فرج، المحلل العسكري والاستراتيجي، محافظ الأقصر سابقا، مدير الشؤون المعنوية سابقا. شكرا جزيلا يا فندم. شكرا. وكل الأمنيات بالتوفيق دايما إن شاء الله. إن شاء الله يا رب. شكرا. شكرا فندم. المصري أسود الغاء وروش الماء نصور السماء هو إلنا الجو وإلنا البر وإلنا البحر هو طلع لك يا عدونا طلع كلنا فخر طلع لك يا عدونا طلع كلنا فخر جوا عزيمة خلال المداخلة المهمة التي أجريت منذ قليل مع السيد اللواء دكتور سمير فرج، وفتني على الفور من الذاكرة هذه الكلمات لأمير الشعر العربي أحمد شوقي: أعهدتنا والقطة إلا أمة في الأرض واحدة تروم مرامة، نعلي تعاليم المسيح لأجلهم ويوقرون لأجلنا الإسلام، الدين للديان جل جلاله، لو شاء ربك لوحد الأقوام. مثل هذه الظروف بالطبع أعزائي المستمعين تؤكد تماسك المصريين ووحدة المصريين والتلاقي والتآخي على البناء وعلى النماء وعلى الخير. ما اتصال؟ ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا دكتور؟ أهلا بك مستمع العزيز. يا مرحب يا مرحب. محمد عدلي ناجي حمادي. أهلا بك يا أستاذ محمد. الله يسلمك يا دكتور. يعني شفاك الله، أشعر الله يخليك الله يخليك ببرد. شفاك الله يا دكتور إن شاء الله. يعني نحتسي الآن يعني أقنحا من المشروبات الدافئة والساخنة، لكنها فيما يبدو يعني لم تحدث أثرا يعني طيبا، لأنك علمت أن صوت فيه شيء من البرد. يا دكتور ألف سلام عليك ولا بأس يا دكتور. الله فيما يتصل بالموضوعات التي نحياها ونعيشها، نعم. أقول حضرتك: سر أيها النيل في أمن وفي دعة، وزادك الله إعزازا وتمكينا، أنت الكتاب كتاب الدهر، أسطره وعد حوادث هذا الدهر تدوينا، يا مصر يا واحة للحب تؤوينا، مدي ذراعك يا أماه ضمينا، دقات قلبك في ود تهدهدنا، وكف برك بالخيرات تعطينا، الله أكبر في الأسمار تنعشنا، والحمد لله في الدنيا تواسينا، لنبدأ اليوم نبني المجد في ثقة، ويطلع الصبح من تلقاء أيدينا. وللشاعر فاروق وللشاعر فاروق جويدة: كل الأحبة يطلبون رضاك في حب مصر طبعا، وأنا بدمي قد رويت ثراك، إن كان في سنن الحياة ضريبة، فأنا بروحي قد فديت حماك، قلب يسافر في الحياة بطولها، ما حب شيئا في الوجود سواك، يا قبلة الدنيا وتاج زمانها، الله في قمم العلا سواك. أعجبتني كلمات الدكتور سمير فرج المحلل العسكري الكبير، مع سيادتك يا دكتور. طبعا هذا البطل من أبطال انتصار السادس من أكتوبر، ومن فيض الوفاء، يعني هذا هو ابن مصر الوفي. وأعني دكتور سمير فرج وحضرتك وكل الشعب المصري وسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بكل الوفاء. طبعا بننعى طبعا السلطان قابوس المحب لمصر وشعب مصر، نعم، يعني الذي عاش حياته محبا لمصر ولكل البلاد، وكان محبا للسلام في القارة أو في يعني نقول في العالم العربي والعالم الآسيوي والعالم الأفريقي، نعم. فننعاه الحقيقة النهاردة من عند سيادتك في برنامجك القيم يا دكتور. أستاذ محمد عدلي المستمع العزيز، شكرا جزيلا هذا الاتصال، ودائما نتواصل على كل ما فيه الخير والبناء. معي اتصال آخر. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام. في دقيقة المستمع الكريمة حتى دقات الواحدة تطل علينا بعد لحظات، فضل. طب ماشي. مصر بخير، كل سنة وإحنا بخير، مسلم كبتي متجمعين، سنة جديدة أيام سعيدة، أحمد وحنا فايزة وفريدة، وحدتنا دايما لا مش جديدة، مع دقة الساعة نعرف بداية الحب والأحلام، والوطن مليان بالأمان، مسلم وكبتي ده إنسان، كل السنة وإحنا سوا، إيدينا ماسكة في بعضها، وانتسى وفوق في الهوى، مصر حقيقي ما قلتش مسلم أو كبتي، كل سنة ومصر بخير، وأولادها دايما متوحدين، بصلاة في جامع ولا في دير، كل سنة وإحنا بخير. اسم حضرتك وشكرا. المهندسة إيمان إبراهيم. شكرا. بلدي أحببتك يا بلدي حبا في الله وللأبد، فثراك الحر تراب أبي، وسماك يزف صبا ولدي، فثراك الحر تراب أبي، وسماك يزف صبا ولدي، بلدي أحببتك يا بلدي حبا في الله فثراك الحر تراب. شكرا متابعتكم أعزائي المستمعين، هذا اللقاء من استوديو 2 واللغة المعاصرة على هواء القاهرة، الذي طبعا واكب أكثر من حدث مهم جدا، طبعا فقد سلطان قابوس، سلطان عمان، وأيضا الأمر مهم جدا الذي يهم كل المصريين بل الأمة العربية كلها، المناورة قادر 2020، هذه المناورة التي تؤكد جاهزية وقوة الجيش المصري الذي ندعو له دائما بالنصر بإذن الله. شكرا زميلتي أمل هلال، دكتور محمد رفعت، تحياتي هشام محفوظ. الخلق ينظرون جميعا كيف أبني قواعد المجد وحدي، وقف الخلق ينظرون جميعا كيف أبني قواعد المجد وحدي، وبناة الأهرام في سالف الدهر كفوني الكلام عند التحدي، وبناة الأهرام في سالف الدهر كفوني الكلام عند التحدي، وعيد وعيد.